وقال حدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. يختم مالك رحمه الله كتاب الجنائز بهذا الحديث أسرعوا بجنائزكم فإنه خير تقدمونه إليه أو شر تستريحون منه. أسرعوا بجنائزكم، الإسراع هل هو في المشي أو في التجهيز؟ يبدأ من التجهيز إلى الدفن، ويقول العلماء من هذا المنطلق من هذا النص الميت بين أحد أمرين، إما أنه خير أي مقبل على خير فلا تؤخرونه عنه. لو أن إنسانا ليلة عرسه لقيه أعز الناس عليه في الطريق، قال تعال تفضل عندنا عزومة وسهرة وقيلة ونزهة و يقبل منه هذا؟ ها؟ يبقى صنع فيه. لو أنه أمسكه بالقوة من أجل أن يكرمه، يبقى أكرمه ولا ضيع أخر على خير؟ أخره. كل اللي تعمله من فضل وإكرام يظن أنه إيش؟ إهانة وحبس له. يبقى يروح للزواج العروس، العروس تنتظره وأنت تأخذ بعد عندك. والذي يقدم على خير عند ربه خير آلاف، ما إيش آلاف؟ بلا تقدير عندنا. يكفي أنه يلقى خيرا عند الله. إذا ما ينبغي أن تؤخره. من خدمتك إليه ومحبتك إياه أن تسارع وتساعده على تنجيزه ليصل إلى إيه؟ إلى هذا الخير. وإن كان شر ورايح لشر، خلي الشر عندك ليه؟ ما تستريح منه. كما جاء الحديث الآن قبل هذا، مستريح ومستراح منه. وإن كان إلى شر خلص منه. فالإسراع في التنجيز توفي انتهى أمره نبدأ في التجهيز. ولكن الفقهاء رحمهم الله في بيان التشريع يقولون يسارع في تجهيز الميت ما لم يكن هناك لبس في موته. إذا كان هناك لبس في الوفاة بأن كان بسبب الغرق خاصة أو بسبب سكتة قلبية، لا ينبغي أن يبادر بتغسيله وتجهيزه وحال مدوه للقبر. لا، ما لم تكن هناك مسبقات مرض ونزع وحالات طويلة، لم يكن هناك لبس في أن الوفاة حقيقية. أما إذا كان هناك لبس يجب أن يتريت أهله. بعضهم يقول إلى 9 ساعات، بعضهم يقول 12 ساعة، وهذا اعتقد ما من احد منكم الا وسمع بعض حكايات هذه الحالة. يبادر اهل الميت بتغسيله ثم تبين بعد وهو على نعشه فاذا به يتحرك او ترد اليه روحه. وليس بغريب مما سمعته من بعض الناس في المدينة هنا، وصاحب البيت معروف حصلت له حالة وفاة فأسرعوا بتجهيزه، وكان قبيل المغرب، ذهبوا به إلى البقيع فصبت المطر فما استطاعوا دفنه. قالوا إنه داخل السور نتركه إلى الصباح، وترك إلى الصباح على جنازته على الناس، وانصرفوا إلى أن يأتوا إليه في الصباح. وفي منتصف الليل فإذا بمن يطرق الباب على أهله، وكانوا نسوة بنات وزوجته، فنظروا من أنا أبوكم؟ صحنا النسوة بالصوت، أبونا دفناه. نادوا على الجيران، فجاء بعض الرجال يخافون ما الذي جاء به حتى تأكدوا أنه هو. قال يا فلان ما شأنك بأكفانه؟ قال ما علمت بشيء، وجدت نفسي بأكفاني على النعش في البقيع والمطر تصب، فرفعت غطاء النعش وتصورت من السور وجئت لزل. وعاش بعدها سنوات. وهكذا ايها الاخوة يسرع بالجنازة ما لم يكن هناك لبس في حالة الوفاة. فاذا والناس لهم طرق يستفسرون او يعرفون او يستدلون بالعينين او بالنفس او بمرآه عند فمه. اذا كان هناك نفس انت لا تحسه بنبض ولا باذن, النفس يطلع معه البخار فيعلق بصفحة المرآة الى غير ذلك, او تميل ارنبة انفه او الى اخره, علامات يعرفها من زاول ذلك وحضر الموت. فاذا لم يكن هناك ملابسات للتأني ينبغي الاسراع. قد يكون له غائب من ولد او والد ينتظره اهله, يرى بعض العلماء لا مانع من انتظار الغائب ما لم يكن على الجثة مضرة, كما لو كان في شدة الحر فلا يحتمل التأخير. وهكذا اذا ما جهز وحملوه وذهبوا به لا يتبخترون في مشيتهم كأنهم يسايرون ركبا, ولا يسرعون الإسراع الذي يزعزع الميت على نعشه. فليس هو بالتباطؤ التبختر الخيلاء كما يفعل بعظماء الناس, او كما يفعل العسكريون على عربة مدفع تحمل الجنازة تكريما له, او يحملونه ويمشون مشيا وايدا وايدا. لا, يسرع بها ابتعادا عن الخيلاء, يسرع بها اما خيرا يبادر به اليه, واما شر ايش يبعد عنه ما يسرعون منه. ولا يتزعزع الجنازة على نعشها من الاسراع, انما هو الوسط, لا باسراع شديد ولا ببطء الخيلاء. وبالله